يا ما قديت لك شاويلي يا ما قديت لك شال غمر الحنينة هنا قلبي إمري بوهديل يا ما قديت لك شاويلي يا ما قديت لك شال غمر إنا إنا ويانا ويانا إنا إنا ويانا ويانا ما قديت